إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. رحل عنا منذ أيام مخرج كبير قدم للإذاعة العشرات من الأعمال الدرامية والتي تعتبر من كنوز الإذاعة. قدم المسلسلات والتمثيليات المختلفة، وقدم للإذاعة الكثير من هذه الأعمال على مدى حوالي نصف قرن. بدأ في الإذاعة المصرية منذ عام 1974، وقد رحل عنا بعد هذه الرحلة الطويلة من العطاء. ولنتعرف أكثر وأكثر على المخرج الأستاذ محمد مشعل، والذي رحل عنا منذ أيام، معنا اليوم الأستاذ أحمد محمد مشعل، الابن الذي يتحدث عن والده. أهلا بك معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين الأفاضل. البقاء لله في البداية، ونتحدث عن المخرج الكبير الأستاذ محمد مشعل، والذي رحل عنا يوم 27 من شهر نوفمبر الماضي. الله ربنا يرحم الجميع يا رب. يا رب إن شاء الله. بدايته في الإذاعة منذ 74، ولكن نرجع قليلا للوراء لنتعرف على تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. والدي التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1963، تخصص في الدراما، وتخرج سنة 1967. قبل ما يتعين في الإذاعة، كل الدولة المصرية أي جيل الشباب في الوقت ده تم تجنيدهم والاستبقاء جوه قوات المسلحة إلى أن تم العبور العظيم، ودي كانت فترة مهمة جدا أثرت في حياته حتى على المستوى الشخصي وعلى مستوى نوعية الأعمال اللي بيختارها أو المادة اللي بيحب يقدمها لكل المصريين. هو شارك في حرب من أول 67 لحد 74 في سلاح الدفاع الجوي في مطار الجميل في بورسعيد. بعد ما أنهى فترة تجنيده وتم النصر الحمد لله واستعادت سينا العزيزة علينا كلنا، ودي حاجة من الحاجات اللي بفتخر بها جدا إن والدي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التحق للعمل بالإذاعة المصرية. الكلام ده كان من سنة 1974. بعد التحاقه بالإذاعة المصرية، هو الحقيقة قدم للإذاعة المصرية العديد من الأعمال البارزة التي تعتبر من كنوز الإذاعة. تتحدث عن هذه الرحلة وعطاءاته بالإذاعة. هو كان بيحب دايما يقدم المادة، كان بيشوف أن الإذاعة أو الدراما الإذاعية هي فن إمتاع الناس، وكان بيتكلم عن الإذاعة أنها فن الهمس الرقيق. ده من حيث الشكل. من حيث المضمون، كان دايما بيهتم بالمشاكل الاجتماعية للأسرة المصرية، أو إن هو يوصل دايما قد إيه إن مصر بلد عظيمة، قد إيه إن مصر بلد فيها إمكانيات كبيرة. كان شايف دايما إن الإذاعة أو الفن المصري عامة هو القوة الناعمة للدولة المصرية، اللي من خلالها تقدر تبسط نفوذها في محيطها العربي من خلال الإذاعة المصرية اللي بتصل ولا زالت لجموع الوطن العربي، بتغطي ثقافات كتير. فشايف ان هو الحمد لله شغال في مكان فيه أدوات كويسة جدا يجب استغلالها لخدمة المجتمع المصري ولخدمة الإنسان العربي. فكان بيهتم بالموضوعات الاجتماعية، كان بيهتم بالموضوعات الثقافية والموضوعات الدينية. وفيما يخص الدراما الإذاعية، كان الاهتمام الأكبر نظرا لخلفيته وتجنيده في القوات المسلحة وحضوره على حرب أكتوبر المجيدة، كان دايما بيختار مواضيع لحرب أكتوبر تتعامل دراما إذاعية، وكان قعد لسنوات طويلة هو اللي بيخرج مسلسل شهر أكتوبر عن عمل بطولي أو ملحمي تم في أكتوبر، ويطلع في عمل درامي الإذاعة كتوثيق للتاريخ، كاستلهام لروح الأكتوبر العظيمة. وكان دايما بيبص إن أكتوبر اتحققت لما المصريين التفوا حوالين بعض، حبوا بعض، وقفوا جنب بعض، فكانت النتيجة كلهم يد واحدة. ودي كان دايما الرسالة اللي بيحاول يوصلها جوه مسلسلات أكتوبر. هو ليه مسلسل حتى يحمل عنوانه هذه الرسالة اسمه الحب أصل الحكاية. لما نبص لاسم المسلسل هنتخيل ان هو مسلسل قد يكون اجتماعي، قد يكون رومانسي، ولكن هو مسلسل عن حرب أكتوبر، حرب أكتوبر، وقد ايه المصريين وقفوا فعلا جنب بعض، وان هم فعلا لما نسيوا خلافاتهم او اي حاجة تانية والتحبوا في الحب مع بعض كانت النتيجة عظيمة جدا. الحمد لله. الحمد لله. أيضا له العديد من الأعمال الاجتماعية وأيضا الأعمال الدينية، فنذكر بعض منها. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، في كان بيهتم بفكرة إن برضو ترابط الأسرة المصرية، وإن توصل رسالة من خلال الإذاعة، لأن مستمع الإذاعة متفرد عن أي حد، مستمع الإذاعة هو حد مرتبط بالإذاعة، فالرسالة اللي هتوصل له من الإذاعة هتبقى موثوق فيها جدا. يعني كان لي مسلسلات مثلا زي المسلسل اللي بيتذاع دلوقتي الحمد لله على إذاعة البرنامج الساعة 5:15 بطولة الله يرحمه أحمد مرعي، غريب في وادي الأمر. أحمد مرعي زوزو نبيل، وهو كمان من المخرجين اللي اشتغلوا مع سعاد حسني طيور العطش، واشتغل مع نور الشريف، واشتغل مع محمود مرسي، أحمد زكي، واهتم جدا ان هو يشتغل مع يعني عمل مع عمالقة. وفي برنامج كوميدي كان أكتر من شهور بيتزع في الإذاعة المصرية مع الله يرحمه عبد المنعم مدبولي، وكان استلهام من روح ساعة القلبة. كان البرنامج كان اسمه دعوة للجميع. دعوة للجميع كان في دعوة للتفاؤل، كان جميل جدا. كان ساعة القلبة مدته ساعة، انما دعوة للجميع كان حس ان الدنيا خلاص ابتدت اسرع، ما فيش حد بقى عنده وقت انه يقعد ساعة يسمع. فكانت مدته اقصر، رسائله اصغر، جرعة فكاهة فيه بشكل يقدر يتواكب مع العصر ده. من الأعمال الدينية كان ليه بصمات كبيرة جدا، المخرج الراحل محمد مشعل، لأن هو في عمل إذاعي معروف جدا وكبير جدا 1312 حلقة ما شاء الله، تفسير الجامع الأحكام القرآن للإمام القرطبي، وكذلك أكتر من 365 حلقة أو أكتر كمان لو الذاكرة لم تخني فتح الباري بشرح صحيح البخاري، يعني سنة للإمام العسقلاني. لأن أنا النهاردة دي كلها كتب، أنا اتحول لجزء مسموع اللي هو ابتدى بعد كده على الإنترنت نسمع الكتاب المسموع أو بس دي كانت بتعمل بشكل شبه درامي، سيمي درامي، تتحول لمواقف درامية. كان لي مع الراحل عبد السلام أمين مسلسل الأوائل في الإسلام، كان في حاجات كتير. يعني أنا لو عديت له في مرة عدد الإنتاج الإذاعي 5000 ساعة إنتاج إذاعي، ده رقم كبير جدا. رقم كبير جداً. والمخرج الراحل محمد مشعل الحقيقة يعني ليه بصمات كبيرة جدا، يمكن أنت ذكرت بعضها، ولكن على مدى حلقات مختلفة إن شاء الله في برنامج من كنوز الإذاعة أكيد هنقدم له العديد إن شاء الله. لو في عجالة تقول لي الوالد محمد مشعل أنت تأثرت بيه في إيه؟ والدي كان اتأثرت فيه ان هو فعلا كان بيحب الشغل، اهتمامه بالشغل واهتمامه بأدق التفاصيل، وقد ايه هو بيحب الشغل وبيحب يشتغل في شغله بضمير ويهتم بتفاصيل جدا، قد ايه دي هي اللي عملت اسم محمد مشعل. ان الواحد يحب حاجة هو بيشتغلها، وانه لما يشتغلها يشتغلها فعلا بضمير ويديها من وقته، هتعود عليه بالنفع، وهتعود عليه فعلا على المدى الطويل، ان بعد كذا سنة يبص الورا يقول لا الحمد لله في انجازات اتحققت. على المستوى الشخصي هو كان بيحب الناس، كان بيحب الحياة، كان بيحب ينبسط ويحب التجمعات الأسرية وصحابه، وكان اجتماعي جدا جدا جدا. ما كانش العلاقة بيني وبينه أب وابن، كنا أصدقاء جزء كبير جدا من يومي، بقضي معاه الله يرحمه. انا اسفه والله ان انت يعني الحمد لله يعني انا استجلبت بكلامي ده دموعك يعني. لا لا خالص لا خالص الله, الله يرحمه يا رب رحمه واسعه ان شاء الله. ان شاء الله نرجع لسهرتنا من كنوز الاذاعه. ممكن ان انت تختار له ايه عمل من الاعمال اللي تحب ان الساده المستمعين يسمعوا ليها؟ احب اسمع دعوه للجميع. دعوة للجميع. خلي الناس تنبسط وتضحك إن شاء الله. ربنا يا رب يرحمه برحمته الواسعة المخرج الكبير الأستاذ محمد مشعل. ومرة تانية أنا أسفة أن أنت بكيت يعني. لا لا خالص ما حصلش لأن لا أنا بضحك أو كل لا لا هو لله. فعلا يعني مؤثر طالما أن كل الصفات الجميلة دي فيه. فحقول إيه غير عليه رحمة الله. الله يرحمه. وإن شاء الله نستمع معا ونستمتع بهذا العمل وإن شاء الله دايما نلتقي بك على خير. بشكر حضرتك وبشكر الإذاعة إنها أتاحت لي الفرصة إن أتكلم عن والدي وإنها فعلا بتفتكره بكل خير. شكرا جدا لبرنامج حضرتك. شكرا للإذاعة وأشوفكم دايما على خير. شكرا لي. القاهرة تقدم صديقي صديقتي عزيزي عزيزتي أخي أختي أهلا. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج دعوة للجميع. دعوة للجميع لنضحك ونمرح ونسمع ونتأمل. عزيزي عزيزتي مع آخر موديلات النوادر والحكايات صديقي صديقتي الأمانة والذمة والضمير أشياء ضرورية جدا لحياة الإنسان ولسعادته في الدنيا والآخرة. ومن غير أمانة ومن غير ذمة ومن غير ضمير تنقلب حياة الإنسان إلى شقاء وجحيم. وعن الأمانة والذمة والضمير انعقد مجلس صلح في بلد من الأرياف عشان يحكموا بين عم مسعود وبين بقال القرية بسبب اختلافات بينهم على الحساب المتقيد في الدفتر. وابتدأت الجلسة وحضر عم مسعود وجه البقال ومعه دفتر الحساب اللي متسجل فيه مشتريات عم مسعود وطلب من البقال يقرأ ويسمع الحاضرين. وابتدى البقال في القراية. علبة كبريت بقرشين ساخ مظبوط يا عم مسعود. وإيه يا ابني اللي مظبوط؟ بتنكر يعني يا عم مسعود؟ بتنكر إنك أنت خدت مني كبريت؟ أنا يا ابني ما بنكرش ولا حاجة. أنا خدت منك كبريت لكن مش علبة. أنا خدت دستة بحالها. صلح يا ابني الحساب صلح. متشكر قوي يا عم مسعود. أمال أمال يا ابني دي مسألة أمانة وذمة وضمير. اقرأ يا ابني اقرأ يا حبيبي. حتة صابون غسيل بخمسة ساعة. حتة واحدة حتة واحدة يا عم مسعود اهي ما مكتوبة اهي حتة واحدة. لا لا يا ابني لا لا لا احنا صحيح طلبنا في الأول حتة عشان نجربها وبعدين عجبتنا خدنا ست حتت. ستة في خمسة بتلاتين يا ابني. صلح يا ابني الحساب صلح. الله يسترها معاك يا عم مسعود. الله يعمر بيتك. ايه مال يا ابني دي مسألة أمانة وذمة وضمير. ربنا يكفينا شر الحرام. اقرأ اقرأ يا ابني اقرأ. ربع كيلو حلاوة طحينية. لا لا يا ابني لا لا ده مش ربع كيلو يا حبيب دول أربعة كيلو. أيوة بس أنا كتبهم ربع كيلو. لا لا لا لا أربعة كيلو. اقرأ يا ابني اقرأ يا حبيبي. صفيحة سمنة بلدي بسبعة جنيه وربع. لا لا بقى ما حصلش ما حصلش. ما حصلش ابدا. ده انا شايلها على كتفي كده وموديها البيت بنفسي ولسه لسه مطرحها معلم على الجلابيه. انا ما دخلش بيتي يا ابني ابدا سمن. انت غلطان يا حبيبي. طب اذا كنت غلطان الدفتر اهو يكذبني. دفتر دفتر ايه يا حبيبي ده بيقول الدفتر يا اخواننا. دفتر ايه بس شفت بقى ان الدفتر ملخبط. الله كده كده عم مسعود. امال يا ابني واحنا بنلعب. عزيزي عزيزي عزيزتي مع قيل وقالوا و دبابيس. قالوا عن البخيل: هو الرجل الذي بلغ من رقة شعوره أنه لا يكبد أهله عناء الحزن عليه. قالوا عن بنت الجيران: هي العامل الرئيسي في رسوب الطلبة في الامتحانات. قالوا عن الملاكمة: هي المشاجرة التي لا يتدخل فيها البوليس ولا الجمهور. قالوا عن المرأة: هي ذلك المخلوق ذو القلب العطوف الذي لا تعطف به إلا على نفسها. قالوا عن البيت: هو عطف المرأة يحوطه أربعة جدران. قالوا عن الحب: الحب هو حفلة تكريم مستمرة لامرأة في قلب رجل. وعن المستحيل قالت جدتي: قال له الجمل طلع النخلة، قال له يا سلام، طب ادي الجمل وادي النخلة، امضاء جدتك تفيدة، خمسة شارع البلح لمهات، حارت ابن عيشة، عطفة زغلول، عزبة النخل لريال مدريد. عزيزي عزيزتي اسمع وتأمل. ليس هناك زواج يمكن أن يعيش بغير الحب، ولكن الاعتماد على القلب وحده ليس طريقا آمنا، إذ لا بد للزوجة أن تصطحب معها عقلها وهي تمشي في هذا الطريق. المرأة قد تصفح عن الخيانة ولكنها لا تنساها. احذر هؤلاء الذين يضحكون على كل شيء وعلى لا شيء، إنهم في النهاية سيضحكون عليك. عزيزي عزيزتي من هنا وهناك أخبار وأخبار. دهش مدير الفندق الكبير عندما طلب منه المليونير الشهير أن ينزله في أرخص غرفة في الفندق، وقال مدير الفندق مذهولا: سيدي سيدي، أنت رجل مليونير، إن ابنك يا سيدي ينزل عندنا ويستأجر أفخم أجنحة الفندق. ابني له أب مليونير، أنا بقى أبويا راجل فقير. كنتم معنا في دعوة للجميع، عبد المنعم مدبولي، أمال شريف، حسن حسني، محمود الألعاوي، مع ليلى فهمي. الموسيقى عمار الشريعي، المخرج المساعد نشوى عبد المنعم. دعوة للجميع، إخراج محمد مشعل. اللقاء التالي مع الرائد الإذاعي محمد فتحي، والذي لقب بلقب كروان الإذاعة، وهو من مواليد 27 من شهر يناير عام 1910 بالمنصورة. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة عام 1932، وعين بالإذاعة المصرية في الرابع من شهر مايو عام 1934، أي قبل بدء الإرسال الإذاعي ب 27 يوما. تدرج محمد فتحي في عدة مناصب، بداية من عمله كمذيع في الإذاعة المصرية حتى أصبح كبيرا للمذيعين، ثم مديرا للتمثيليات والبرامج حتى وصل إلى درجة مساعد المراقب العام، ثم أصبح مراقبا عاما للإذاعة في 1947. كان محمد فتحي أول من ابتكر التمثيلية الإذاعية عندما قدم تمثيلية بعنوان روميو وجولييت، وقام هو بنفسه بترجمة النص العالمي، بالإضافة إلى إخراج هذه التمثيلية وأداء دور روميو. كما قدم محمد فتحي مسلسلا اجتماعيا من تأليفه بعنوان دنيا الناس. قام محمد فتحي بتقديم الأوبريت الغنائي من خلال الإذاعة، فقدم مع محمود الشريف أوبريت روما تحترق. كان محمد فتحي له العديد من المؤلفات والترجمات، حيث قدم كتابا يعد من أهم كتب الإعلام، وهو كتاب عالم بلا حواجز، وقدم العديد من الكتب الأخرى. وفي عيد الإذاعة 50 أعد كتابا مطولا يحكي فيه تاريخ الإذاعة منذ إنشائها بعنوان الإذاعة المصرية في نصف قرن، ويعد هذا الكتاب وثيقة للأجيال المتعاقبة من العاملين في الحقل الإعلامي. نال محمد فتحي العديد من الأوسمة والتكريمات، حيث منحته الجامعة المصرية منحة دراسية لمدة عامين على نفقتها الخاصة تقديرا لتفوقه، كما حصل على رتبة البكوية رسميا وعلى قلادة النيل وعدد كبير من الأوسمة خلال حياته، وقد رحل عنا في الثاني من شهر ديسمبر عام 1986. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لهذا اللقاء الذي يجمع بين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكروان الإذاعة محمد فتحي. يا أستاذ عبد الوهاب، من خلال أعمالك وأسفارك جرت في الشرق العربي أحداث وأحداث عاصرتها وعشتها وتفاعلت معها، فكانت الجانب الحي البهي من تاريخنا المليء بالعواطف الدافقة الجياشة، منها الأمل المنعش والنظرة المتطلعة المتفحصة إلى الماضي البعيد المشمس، إلى مصر القديمة على ضفاف النيل، والكرنك الباهر العتيد يلقي على النيل ظلاله. تتطلع العين مع الشاعر مع ضمير الوطن النابع من صميم ذلك الجنس الإنساني الذي لم يعرف الهوان، نحو الماضي الأوسط الزاهر الذي تجلجل فيه سنابك الخيل وهي ترمح على طول الجزيرة العربية وعرضها، وعلى شطان الخليج وساحل البحر الأبيض، عبر إفريقيا إلى المغرب الشريف، عبر البحر إلى الأندلس داعية إلى الهدى والنور. ثم تتطلع وتتطلع ممتلئة بالنشوة والأمل، إرهاصات شعرية وموسيقية وفكرية يتبعها صفحات جهاد زاخر أحمر بالدم القاني. هذا التاريخ الطويل المليء بالصفحات الفجرية والبيضاء والحمراء، ما أظن إنسانا أتيح له أن يعيش صفحات هذا التاريخ وتمخضاته كما عشته بلمسك وسمعك وبصرك، على ضفاف النيل وعلى ضفاف الفرات وعلى الساحل الإفريقي العريق وفي رياض الجزيرة ونجودها. نريد وقفات عبر هذا التاريخ تختارها، عد بذاكرتك إلى الوراء. كانت الحياة في العالم العربي في ذلك الوقت غير الحياة اللي بنعيشها اليوم. الاستعمار كان جاسم على صدر الأمة العربية بلا استثناء، في مصر، في العراق، في سوريا، في كل بلد عربي. وكان التفاهم بالشفرة. مسألة الشفرة دي عايزة شرح أظن. والله أشرح. تفضل. كان وجه من أوجه ال بقى اعمل لا حن نقف هنا صغير. قولي الشفرة برضو. لا أظن مسألة الشفرة دي عايزة شرح. كان وجه من أوجه الغناء يعتبر شفرة. وكان مش من السهل مع وجود الرقابة السياسية الشديدة إننا نقول بالعربي الفصيح ما نريد أن نقوله. لذلك كنا بنتحايل بالشفرة. وأذكر مثلا على سبيل المثال عشان نفهم إيه هي الشفرة أو أنا أقصد إيه بالشفرة. أذكر إنه كان في أغنية مطلعها يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح زغلول. فمنعتها الرقابة لا لشيء إلا لأن كلمة زغلول بتفكر الناس بالزعيم سعد زغلول. سعد زغلول. ما تستغربش على الرقابة السياسية. وبجانب هذا كانت هناك لهجات مختلفة، اختلاف بين في البلدان العربية كلها. فكان العراقي مثلا أو المغربي أو الشامي أو اليمني مش من السهل التخاطب والتفاهم لاختلاف اللهجات. الحقيقة أنا عاوز أقول كده من غير قطع حديثك. مسألة اللهجات دي مسألة معروف إنها بدعوها وزودوها جماعة المستشرقين الأجانب. فهم كان أعتقد إن كان وراءها غرض سياسي وهدف سياسي بأنهم يحاولوا يعزلوا الدول العربية عن بعض ويفهموا العالم العربي إن العراقي شيء ولغته مختلفة، كل الاختلاف عن المصري عن اليمني إلى آخره يعني. لكن بالرغم من كده وبالرغم من اللي بتقوله، استطاعت الأغنية أن تذيب الفوارق، وهو ده التمهيد الأساسي من وجهة نظري نحو تحقيق الوحدة. تكلمنا عن الوقت والظروف اللي ولد فيها هذا اللحن. يا جارة الوالي، ميلاد اللحن ده يا جارة الوالي في سنة 30 تقريبا. وكان المرحوم أمير الشعر شوقي بيه. أمير الشعر قصدك أمير الشعراء؟ لا، أمير الشعر. أنا أذكر أنه مرة كانت صحيفة نشرت قصيدة للمرحوم شوقي وذكرت أنها لأمير الشعراء، وكنت أنا معاه، فبص لي وقال لي هو في شعراء عشان أبقى أمير عليهم، وضحك كده لطيفة. فأنا من يوميها بقيت أقول له يعني أو بقيت يقولوا له أمير الشعر. فالمرحوم شوقي كان بيقضي جزء من الصيف في لبنان، وكان شوقي عالي المذاق زي إحساسه. وكل بلد في لبنان كما نعلم لها موسم للجو وللفاكهة كمان. يعني كل شهر من أشهر الصيف له فاكهة في بلد معين تختلف عن البلد الآخر. وكان سبتمبر بلد زحلة، يعني الموسم بتاع بلد في لبنان اسمها زحلة، وموسم العنب فيها برضو في هذا الشهر. وكان المرحوم شوقي يحب يتذوق الأشياء في أماكنها، يعني يروح البلد في الوقت اللي يكون فيها الفاكهة بتاعتها، الموسم بتاعها. ففي الوقت ده راح الزحلة وأقام الأدباء له حفلة على شرفه زي ما بيقولوا إخواننا اللبنانيين، أقاموا له الحفلة في زحلة طبعا. وكان موجود في السنة دي الأستاذ الكبير فكري أباظة، وكان رده على تحية الأدباء قصيدته العظيمة يا جارة الوادي. ولما انتهت القصيدة قبل يعني ما تقال في الحفلة، اترجيته أنه ينقيلي منها كم بيت ويختار هذه الأبيات عشان أغني. وفعلا أقيمت الحفلة وألقى القصيدة الأستاذ فكري أباظة الساعة 5، وغنيتها أنا بعودي بالليل على الأخصائي لم لآخر السهرة بسرعة كده. ثلاث ساعات إن شاء الله. على طول. الحقيقة أن بالرغم من قصر المدة والساعات اللي لحنت فيها هذا اللحن، إنه عمل دوي في وقته وما يزال دوي عظيم جدا، وسرت في جميع أنحاء العالم العربي زي النار. فحقيقة لابد أنك أنت تذكر بهذه المناسبة حاجات كتيرة عن هذه الأغنية. ويعني الحقيقة أنت لا دي حقيقة يعني بتقول كده كلام ما أقدرش أرد عليه الحقيقة، يعني كلام كبير عليا. أو المهم أنا بفتكر ده يرجع إلى أن الأغنية معمولة في زحلة، يعني قطعة من بر الشام زي إحنا ما بنقول، ولا فيش حد من كل البلاد اللي حوالين لبنان أو من لبنان أو من فلسطين، كل دول بلاد واحدة بيتضوروا، عائلة واحدة، يعني عائلة واحدة، دول ممتدين إلى فلسطين، ومن فلسطين ممتدين إلى الشام، ومن الشام ممتدين إلى لبنان. فدي كلها بلاد واحدة في رأيي أنا، وكل واحد بيعتبر أن الأغنية دي جزء من وطنه بقى على هذا الأساس يعني. وانت تعرف الشعب الشامي اذا جاز لنا التسميه دي، يعني شعب مهاجر بطبعه في امريكا الجنوبيه، في امريكا الشماليه، في افريقيا، في اوروبا. فلو كان بقى لو كان كل واحد يعني يهاجر ياخد اسطوانه واحده، افتكر دي كفايه عشان تخلي الاسطوانه بالفعل يعني. انا مؤمن ايمان عميق بان الاغاني اللي احنا لمسناها وذكرناها دي، وهي بالذات يا جاره الوادي ويا شراعن، ان دول كان لهم اثر حقيقه ضخم وكبير في تمهيد الواقعي للفكره اللي احنا عايشين فيها بقوة، ولكل فرد في العالم العربي النهاردة وعيه. فإذا انتقلنا نقلة خفيفة من هذا الجو إلى الجو اللي احنا حاسينه عن قرب شديد، في هناك لحن من الألحان أغنية من أغانيك رننها ما يزال في أخيلة وفي قلوب الناس، وهي الكرنك. أنا غنيتها في سنة 40 يمكن، أظن كده. أنا أظن أذكر هذا المرحلة دي عصرتها. أفتكر معك. أنت كمان حضرتك كنت معانا على كنت يعني في الإذاعة في وعلى رأس الهيئة الإذاعية، فعلا كان حدث من الأحداث الكبرى في تاريخ التسجيل الغنائي عندنا، تسجيل أغنية الكرنك. و الأغنية دي لحنتها في الكرنك، يعني في الكرنك ذات، يعني رحت عشت يعني رحت رحت في الأقصر، قعدت لي شهر تقريبا ورجعت إلى الكرنك تاني. وأما كنت أنا الواقع بدخل في معبد الكرنك، عمري ما تصورت، خصوصا أما الواحد بيلتفت يجد قدامه الأعمدة الغريبة دي، يعني مش باجي عليهم أخد عليهم، يعني هي كده في طريق هناك الواحد يلتفت كده يمشي تجده ماشي في فضاء، وبعدين يلتفت كده يجد الكرنك قصاده. فكان بيبهرني وبيهزني، وعمري ما تصورت ان الأعمدة الموجودة قدامي دي أعمدة من حجر. تصورت دائما ان كل عمود كائن حي فيه نبض وفيه حياة وفيه دم، يمكن يكون دم الفن او يمكن يكون نبض الفن، مفيش شك، لكن يعني عمري ما تصورت اني انا قدام حجر ابدا، تصورت قدام ذات حاجة حية. واذكر اني لحنت القصيدة من اولها لغاية من غير تعثر، يعني لغاية أين يا أطلال، أتعصرت وما قدرتش أرضى عن أي حاجة بعد كده، ولحنت يمكن لحنتها بثلاث ألحان مختلفة، مش عارف يعني، طبعا ما أذكرش حاجة أبدا لأن كل شيء خسارة مش حافظ بينتهي. والله والواقع يمكن يميها ما كانش التسجيلات بقت في متناول، كانت لسه المسجلات الخاصة دي ما هيش موجودة، ولو أن أنا لغاية دلوقتي ما بهتمش بيها، أنا عمري ما لحنت في تسجيل، بفضل كتابة النوتة، ولو أن الكتابة بتتعب نظري، لكن أهو بفضلها، لأني بقى عبال أنا الواحد اللحن الخاطر ده يروح ويجي كومضة البرق كده يعني، فعبال أنا ما أجيب مسجل وأحط الفيش وأحط الشريط ويسخن يكون راح كل شيء، بفضل الكتابة الألم والله. أنا لمست التجربة دي في أول جلستنا هنا، كنت انت زينك برضو مشغول، ففضلت أن أخلص منها فعلا، فروحت عامل لي خمس لاحظ لأن زي كل ومضة ممكن أنها تفلت يعني. لكن حقيقة التوفيق اللي صاحب هذا اللحن، والتوفيق أيضا اللي صاحب الشعر للمرحوم فتحي، حقيقة يكاد يكون أقدر أقول أنه في مستوى الخلود الفني بتاع الكرنك زي اللي أنت أشرت إليه وشرحت الشرح البديع ده. يعني من الغريب أن الشاعر المرحوم فتحي، وقطعا المرحوم فتحي كان فيه نفس زي ما بيقولوا شعري أصيل وعميق وجميل، ومع ذلك أفتكر ما عملش إلا ثلاث حتت أو أربع حتت، ما عملش كتير. أفتكر عمل للسيدة أم كلثوم أنا لن أعود إليه، وعمل الأستاذ رياض الصنباطي غناها اللي فيها ما أعرفش يمكن انت سيادتك مش فاكر والله الكلام، لكن عارف ان الاغنيه اللي لحنها الاستاذ صنباط بس مش قادر اذكرها دلوقتي. اغنيه جميله جدا أوي. والكرنك وما افتكرلوش حاجه تانية، لا حاجات غنيت له مش كتير، لكن هو له ديوان، هو له ديوان لكن له اللي غني لكن له. لا الحاجات الغنائيه اللي غنيت له قليله يمكن هي اللي انت ذكرتها بس ما افتكرش حد من حتى صغار المغنيين اذكر انه غنى له حاجات دي، ما هو كان راجل يعني حاجاته في القمم كلها. هو كان راجل ماهوش يعني يهتم كثيرا بالحكايه دي. المهم ان انا جيت تعثرت زي ما قلت لك، وبعد كده رحت القاهره لاسباب عمليه وما قدرتش، رحت راجع لان الكلام ده كان في يمكن في اواخر نوفمبر في اول ديسمبر، وزي ما تعرف الأقصر بتقعد لغاية مارس يعني بتبقى موسم لغاية آخر فبراير، عشر شهر ورجعت تاني، وربنا وفقني يعني ما صدقت إن قدرت أقول أين أطلال باللي موجوده، ورحت واخد لامم أطلالي دي وراجع على القاهرة كملتها. لا دي موفقة وعظيمة وخالدة. شكرا. خلود الكرنة. شكرا. طيب أستاذ عبد الوهاب، احنا الحقيقة في هذه الجلسة بعتقد ان احنا ناقشنا مسائل بديعة وجميلة ولها أثر عميق في حياتنا، سواء من الناحية الفكرية أو الشعرية أو السياسية أو الفنية، فكل الذي نرجوه أن يوفقك الله دائما لإنتاج هذه البدائع التي تضفي البهجة. الله يخليك أنت يعني بتقول لك أنا من الناس اللي ما أقدرش أسمع كلامنا. على أي حال إحنا بنقرر حاجات جميلة يعني. شكرا شكرا شكرا. ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.